وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لو ورد خبران مبيح وحاضر أيهما يؤخذ به؟ المشهور ماذا قلنا؟ الأخذ بالحاضر، بل اتفق عليه. النقطة ليش نأخذ بالحاضر؟ للاحتياط. ايش أشكل الشيخ الأنصاري إذا تذكرون؟ قال لو كان هذا الاحتياط لازم، فحتى إذا لم يكن خبران دار الأمر بين الحرمة وبين الإباحة يجب أن تلتزموا بالاحتياط. تلتزموا؟ لا. فش نسوي شيخنا الآن؟ أنت بعد درسنا جديد من الآن، أنت مولانا احتي. يلا إذا جاءنا خبران شو نسوي؟ واحد مبيح يقول سيجارة حرام، واحد يقول حلال، شو نسوي؟ احنا ردنا نقدم الحاضر للاحتياط. انت قلت الاحتياط ذا لازم، فحتى اذا لم يكن خبران يجب ان تحتاطوا. طب شو انت احتي يلا شو نسوي؟ يقول والله انا احكي مثل ما حكى الشيخ الطوسي. ايش قال الشيخ الطوسي؟ قال كل يعمل بالاصل. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كنت تبني على إصالة البراءة فقل ديما بالإباحة بالبراءة، نرجع للأصل بويا أحسن. وإذا كنت يعني ناخذ بالخبر الذي يدل على البراءة، وإذا كنت شي يسمونه قولوا يا احتياط إخباري، أقلب يا خبر الذي يدل على الحرمة. وإذا كنت من المتوقفين لا تقول بالبراءة ولا تقول كما من هو الشيخ الطوسي، كما هو الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه من المتوقفين. حسب ما مر علينا ذلك سابقا إذا تذكرون في البحث أن العقل يحكم بالحضر أو يحكم بالإباحة، رقم الصفحة الآن هو بذهني، هو كان يحكم بمن قدس سره بلي في صفحة محفوظ السلامة 214. هناك راجع ليك الصفحة. إن قلنا هو من القائلين بالوضع، دير بالك على هذا. على اي حال يقول وبما انه انا من المتوقفين ففي موردنا عند تعارض الخبرين شنو؟ فانا من المتوقفين الا او لا اقل شيء يسمونه او لا اقل شيء شنو؟ نقول بالتخيير، مخير بين تاخذ هالخبر وبين ان تاخذ بمن بذاك الخبر. الشيخ الانصار يقول ايه انا ما في شيء، أقول إن المناسب نأخذ بما الأصل اللي بنقوله. إذا قلنا بالبراءة نأخذ بالخبر الذي يقول بالإباحة تتر، إذا كنا إخبارية احتياطيين نأخذ بالخبر الذي يقول بالحرمة، إذا كنا متوقفين نقول بالتوقف. أقول تعليق صغير، الشيخ الأنصار رضوان الله عليه في الدرس السابق خلا تتذكرون قال الأصل ما يكون مرجح عند وجود الخبر لا تصل النوبة إلى الأصل. مو قال وما قال شو ما أدري استشنهم شلون صار ها استشلون صار. مو هذا معنى ترجيح بالأصل أخذ بالأمان ترجيح بالأصل بالتالي ولا أتم قلت ما يجو استشلون صار ما أدري شلون قاعد تصير المسائل. العالم متغير يا أخي، العالم متغير. طبق العبارة فالمتجه ما ذكره الشيخ قدس سره في العدة. احنا ما نقول اخذ بالاحواط، نقول بما يوافق الاصل من ابتناء المسألة. يا مسألة هي هاي اذا ورد خبران واحد مبيح واحد حاضر على ان الاصل في الاشياء هل الإباحة هل هاي من عدته يو الحاض لو التوقف أقرأ لك عبارة حيث قال. وأما هاي عبارة الشيخ الطوسي ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث أن واحد يتضمن الحاضر حرمة واحد إباحة بمن ناخذ والأخذ بما يقتضي الحاضر هتشين هاي احتمال أو الإباحة احتمال ثاني يقول فلا يمكن الاعتماد عليه على ما احنا نقول احنا شو نقول احنا بالتوقف احنا هنا ما تكون نتوقف كل يعمل بالاصل البيئي على ما نذهب اليه هو يذهب للتوقف من الوقت بعد لابد نقول بالوقت ما تقدر تقول بالاباحة ليش لان الحضر والاباحة جميعا عندنا مستفادة من الشرعي اذا تريد تقول بالاباحة لا مستفاد عندك ماذا تاخذ بالشرعي الاباحة بعد شوية ما تيجي الشيخ الأنصاري يقول له إيه إحنا ما تنقول فورد نشا كل شيء لك شنو مباح مطلق فورد الشرع بعد تغيرت نشا وردت سمع الشبلي يقول له أن الحضرة والإباحة جميعا اثنينات جميعا اثنينات لابد تأخذ من الشارع ولا ترجيح بذلك يعني مجرد ورود خبر يدل على الإباحة اللي بيقول اشرب السيجارة مجرد ورود خبر يقول لا تشرب السيجارة هذا ما يصبح مستند لا معارض معارض فوجودك عدم نقول له وجودك عدم لكن عندنا أخبار أخرى اللي يقول كل شيء مطلق كل شيء مباح كما أسأل أني لشيخ الأنصار يقول فإذا شي تقول شيخنا شيخ الطائفة قدس الله روحك وينبغي لنا الوقف بينهما نتوقف بينهما لا بهذا لا بهذا نقول الوقت بينهما جميعا او مثلا كلش او او او او او او يكون الانسان مخير في العمل بايهما شاء الشيخ الانصاري بعدين يجي يقول له هاي ما لها معنى انت اذا ربنا في الوقت هذا التخير نقول من جبته هاي بعدين ان شاء الله يجي يناقش الشيخ الانصاري انت اسل حد الان الشيخ الانصاري شنو صار رأيك صار يمين الى ما قال الشيخ الطائفة يعني نعمل بالخبر الذي يوافق الاصل الذي نبني عليه بس الان يريد يبطل يقول لا يريد يبطل يقول لا احسن تدري شو نقول ناخذ باحوط الخبر ناخذ بمن باحوط قد واحد يقول شيخنا هذا نفس الشيء استنادا لقوله عليه السلام اذا تعارض عندك خبران فخذ باحوطهما قد واحد يقول شاي الحكاية مو نفس الحكاية الذي ما قبلها الشيخ الأنصاري في الدرس السابق بالتفتيش اقول اني ولا مو في الدرس السابق قال بعض الناس يقولون نعمل بالاحتياط لانه يحصل به اليقين في مقام العمل الشيخ الانصار يسردهم يقولون اذا تقولون باحتياط يقولون عند عدم الخبرين ايضا تقولون بالاحتياط تذكروني ولا هاي الاحتياط هنا في الفيتر لا غير ولا كانوا يقولون بالاحتياط بمعنى ماذا اصل الاحتياط وجوب الاحتياط من باب حكم العقل اما الان الشيخ الانصار يريد يقول به من باب ورود اخبار تقول عند تعارض الخبرين فخذ بأحوطهما يستند إلى هذا يا أخي طبق العبارة ويمكن الاستدلال لترجيح الحظ يعني الخبر الذي يدل على الحرم بما دل على وجوب الأخذ بمن بأحوط الخبرين بالاحتياط من الخبرين أو ذولاك الجماعة في الدرس السابق الذي احنا ناقشناهم لعل الناس الجماعة خطية لعلهم راسوا هو هذا قالوا يجب الاحتياط يعني مو باب حكم العقل لعله بل من باب هذه الأخبار اللي تقول خذ بأحواطهما إذا هذا مقصودهم فنحن معكم بل مولانا إذا يقول وإرجاع ما ذكروه من الدليل الذي ذكروه ذولاك الدليل الذي ذكروه وهو على أنه ماذا بالاحتياط يحصل اليقين في مقام العمل شمو وش قاله إلى ذلك إلى هذه المسائل يعني يقولون أنه دلت الأخبار على لزوم العمل بأحوط هذا فالاحتياط وإن كان غير واجب إذا لم يكن خبران لكن في صورة وجود الخبر لا يصير واجب. ليش في صورة وجود الخبر يصير واجب؟ على هذا التوجيه اللي ذكرنا. لأن الأخبار تقول إذا تعارض خبران خذ بأحد. إذا تعارض خبران خذ بأحد. وطيب ما هذا مختص بصورة تعارض الخبر. نقول عند تعارض خبران بوجوب الاحتياء أخذ بالأحوط من هذا الباب. أخذ بأحوطين. عند عدم التعارض. والله الأخبار ما موجودة. فلا نحكم بالاحتياط بل بالبراءة. هذا الفارق الشيء. فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض خبران، أما إذا وجد خبران فنرجح بالاحتياط، فالأحوط نأخذ به. نقطة. وما ذكره الشيخ، فإذا رأي الأنصاري شنو صار؟ رأي الأنصاري شنو صار؟ فالآن بالنتيجة الأخذ بالأحوط. قد واحد يقول للشيخ الأنصاري شيخنا ولكن الشيخ الطوسي قال أنا أقولا بالوقف قال لا أحكم بالحرمة ولا أحكم في زمون أقول بالوقف. هذا رأيك مخالف لرأيه، وانت شلون تخالف شيخ الطائفة؟ تعرف شيخ الطائفة ولا أنت شيخ الطائفة قدس الله روعه الشريف؟ الجواب أن شيخ الطائفة حكم بالوقت من باب التمسك بالأصل، لأن الأصل عنده ماذا؟ هو الوقت، ونحن لا نقول بهذا الأصل. نحن قلنا بالاحتياط مضى آخر من باب شنو؟ الأخبار اللي دلت على لزوم الأخذ عند التعارض بالأحوط. لذلك وما ذكره الشيخ يعني من لزوم الوقت إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل. إذا كان مقصود يجب الوقف من بعد ماذا؟ تمسك بالأصل، بالأصل عنده إيه هذا صحيح. لا بما ورد التعقد منه، ما ننظر إلى هذا، إلى الأخبار الدالة على لزوم أخذ بأحد القولين. لو كان ناظر إليه كان الشيخ يقول بما مثل ما إحنا نقول. لا بما ورد التعقد من الأخذ بأحوض الخبرين. مع أن ما ذكره، أي قبل شوي اللي قلت يأتي الشيخ الأنصاري يناقش الآن اللي يناقش. يقول لي أنت قلت أيها الشيخ الطوسي الحظر والإباحة مستفادان من الشرع. يقول لك الآن صحيح مستفادان من الشرع، لكن نقول دل الشرع عليهما، كل شيء مطلق حتى يرتين هذا النص من الشرع يدل على الإبراء. أخوك دينك فاحتض لدينك هذا نص من الشرع يدل على الاحتياط. ليش تقول لم يرد من الشارع؟ لا ورد من الشارع. لذلك يقول مع أن ما ذكره من استفادة الحظر أو الإباحة من الشارع أمر صحيح، لكن هذا ما يتنافى ترجيح أحد الخبرين بما دل من الشرع على أصالة الإباحة. وجه هذا الخبر الداعي إباحة لأخبار كل شيء مطلق، مثل كل شيء مطلق حتى يرفينا نرجح ذات الذي دعا الحظر لأصالة الاحتياط المالي أو أصالة الحظر، مثل دع ما يريبك إلى ما لا يريب. مع أن هذا مضافة في مناقشة ثانية للشيخ الطوسي الناقش، نقول له أنت لما تتبنى الوقف بالتالي شو تسوي بالعمل؟ شو تسوي بالعمل؟ تشرب جداري وما تشرب الساعة، شنو صار معنى الوقت يعني شنو؟ نتيجة الوقت انه يعني تترك شرب الجداري، يعني تختار الخبر اللي يدل عليه من على الحرمة. فليش تقول شيخنا ما ابني على الحرمة؟ لا ابنيت على الحرمة، لان الوقت في مقام العمل يلازم الحظر المال. على مستوى العمل لا نتصور الوقف، انسان على مستوى العمل يو يفعل لو يترك، اما يتوقف يصير ما يصير يتوقف يشلون توقف ما يتصور الا على مستوى القلب العقيدة، اما على مستوى العمل فاذا اللازم بالتالي ماذا؟ ان تترك، يعني تقول بالحرم. وعليه نقول ما معنى قولك بعد ذلك او نقول بالتخير؟ هذا باطل، تخير حتى معنى له هو اتقال او نقول بالتخير، تخير بعدها وجده انت لا تقول بالوقت لازم الوقت في المال حرم ليس لازم التخير فلا معنى لقولك او نقول بالتخير الا اللهم واحد ابن حسكم يريد يدافع عن الشيخ الطائفة يقول هذا شيخ الطائفة دافع عنه هكذا الزارع يقول قال بالتخير من باب الاخبار الدالة على من على التخير وهي حاكمة على اصالة الوقت من هذا الباب قال بالتخير ضمن أخبار التخير حاكم على اتصال الله جوابه إذا صار البناء أن نتمسك بأخبار التخير وهي حاكمة حينئذ نقول سواء كان الأصل هو الوقت أو كان الأصل هو الإباحة أو كان الأصل هو الحظر على جميع التقادير أخبار التخير حاكمة فالحكومة لو تمت تتم حتى لو كان الأصل عندنا ماذا هو الحظر أو هو الإباحة وليس هو الواقع ليش تخصص الحكومة بصورة كون الأصل هو الواقع ضبط العبارة مع أن مقتضى الوقف على ما اختاره لأنه هو شيء اختار الوقف يوشان يقول الذي اختاره أحسن من قوله على ما اختاره مع أن الوقف الذي اختاره لما المقتضى لما كان وجوب الكف عن الفعلي على ما صرح هو به وغيره صرع أنه مقتضى الكف عن كبر كان اللازم بناء على الوقت شنو العمل بالحرمة يعني بما قضيه الحاضر عم تترك يعني إذا على هذا الأساس تقول بالحاضر بالحرم ما أنا معنى تقول بالتخير التخير أجلس به أو التخير يقول ولو ادعى ورود أخبار التخير على ما يقتضيه التوقف هذا جرى مثله على القول بإصالة الحاضر الإباحة يعني المناسب الشيخ الأنصاري يقول أو الإباحة إصالة الحاضر أو إصالة الإباحة يعني حتى لو كان الأصل عندنا حاضر أو الإباعة أما لازم نقول بالتخير الحكومة فليش قصدت الحكومة حكومة أخوان التخير بما إذا كان الأصل هو التوقف نقطة ثم إنه يشكل الفرق مطلب جديد كتبت في الدرس السابق قلت عقدوا العلماء مسألتين المسألة الأولية شنو تقدر تقول لي ولا تستذكر بالله تقديم الناقل على إذا تعارض ناقل ومقرر فالأكثر أكثر أكثر يقولون بتقديم الناقل مسألة ثانية شنو من مصاديق الأولى إذا تعارض مبيح وحاضر نقدم الكل هنا بعد قالوا نقدم الحاضر وشلون صار ناقل أكثر أهنان الكل مع أن هذه المصادر تكفي إذا كان الحكم هناك تقديم الناقل كان يقول به الأكثر من المناسب تقديم الحاضر هنا أيضا يقول به الأكثر مع أنه نتفقوا على أنه يقدم شيء يسمونه يقدم شيء يسمونه يقدم شيء يسمونه الحاضر هذا الاتفاق شلون أو ليس هو منافي لما بل هنا المناسب في كل المسألة لول أكثر لول اتفاق أما هناك أكثر ولا اتفاق هذا شلون يصير هذا إشكال ثاني اللي بيكتب لكم إشكال هو هذا الإشكال الثاني هناك جاوبنا في صفحة 220 إذا تتذكرون قدم الجواب وهنا يذكرون هذا نفسه يقال بأن المسألة الأولى كانت المسألة الأولى شنو هي عنوانها بالله لا أنسى بالله رجاء ناقل والمقرر مثالها شنو مثال الناقل والمقرر مثال خبران واحد يقول بمن بالإباحة واحد يقول بالحر إيه مثال ثاني ولا هذا مثال ثاني تقدر تجيب لي ولا مثال ثاني فقط هالمثال أقول الناقل والمقرر أكو مثال ثاني واحد يقول بالإباحة واحد يقول بالوجوب لأن الوجوب أيضا ناقص إذن المسألة الأولية لها مثالان فلعل مقصودهم من المسألة الأولية أي مثال المثال الثاني الذي أنا اخترته الآن يعني إذا كان واحد يدل على الإباحة واحد يدل عليه على الوجوب هنا إذا واحد يدل على الوجوب الأكثر قالوا بتقديم نزيد على الوجوب أما المسألة الأخرى ناظرين بها إلى يارثة أول يعني إذا خبر يدل على الإباحة، خبر يدل على الحرمة، قدموا الحرمة الأكثر، الكل قدموا. منافاة مع الكل تدفع في البيت، منافاة تدفع في البيت، إذا هيتش المنافاة. ولكنه ضعيف لوجهين ما أشرح من عبارة إن شاء الله نشوف. ثم إنه يشكل الفرق بين ما ذكروه من الخلاف من تقدم المقرر على الناقل. هاي في المثل الأول أكو خلاف، وإن كان الأكثر شيء يقولون وإن حكي عن الأكثر تقدم الناقل، بين هذا وبينها، بين هذا وبين من أكو منافرة، وبين من وبين هذا عدم ظهور الخلاف في تقدم الحاضر على المبيش. في المثل الثاني بلا إشكال كلهم يقولون تقدم الحاضر، وشنو الفرق؟ هناك شلون صار أكثر، هنا صار كل. ويمكن الفرق بتخصيص المسألة الأولى، مثل الأولى عن الناقل والمقرر. أبي مثال بالمثال اللي ثاني بالشبه الوجوبية، يعني إذا وراء الأمر بين وجوب وعدم نقول ناظرين في المسألة الأولى إلى هذا. ولذا والله شوف هذا الشاهد على أن المسألة الأولى ناظرة إلى هذا الشبه الوجوبية، يرجح بعضهم الوجوب على الإباحة والندب. ليش يرجح الوجوب؟ لأنه ناقد، لأنه أقوى، لأجل الاحتياط. أقول أنا لم أفهم، أقول أنا لم أفهم أبدا ما هو ما وجه التأييد هنا. ولذا الوالدة بعد ما يصير شاهد هذا أبدا ما في شهادة. الشيخ قال يمكن أن المسألة الأولى ناظرين بها شبه الوجوبية، يعني لما قالوا على أنه يقدم الناقل على هذا قصده يعني يقدم الذي يدعى الوجوب، ولذا يرجح بعضهم الوجوب على الفاضل. ما في دلالة على أن المسألة الأولية مختصة بالشبه الوجوبية، ولا حتى إذا عامل الشبه الوجوبية شبه التحريمية هذا ما تأتي. ولذا أي ولذا ما مبتلي على تخص ما أدري التفتش نسأله واضح لأنه لوضوح ما تلتفتون على أي حال، فهذا التأييد لا معنى. فالشيخ الأنصاري يرجع على نرجع على أصل الموضوع، يقول لعله لحل هذا الإشكال نقول المسألة الأولية مختصة بالشبهة الوجوبية، وشيء ندفع إشكال التنافي، لكن يقول يرد عليه أولا وثانيا. هو الشيخ يقول أما أولا نقول في المسألة الثانية لماذا الأكثر، لماذا الكل، لماذا الكل، لماذا الكل، لماذا الكل اتفقوا عليه من اتفقوا عليه من اتفقوا عليه من على تقييم الحاضر. ليش اتفقوا؟ النقطة شنو هي؟ الدليل، الأدلة ما هي؟ فر الدليل الكلي، واحد واحد، واحد واحد الكلية لتقديم الحاضر لأجل أنه أحرق. هاي النقطة. من الواضح إذا الكل استردوا إلى هذا الدليل، وهذا الدليل نفسه يأتي في من في المسألة الأولى. من المناسب أيضا إلى هذا الدليل مقبول في المسألة الثانية، من المناسب في المسألة الأولى أيضا مقبول عند الكل. لازم الكل يتفقون على تقديم الوجوب لأنه أحرم، كما هناك اتفق الكل على تقديم الحرمة لأنه أحرم، إذا لأنه أحرم الكلام ويتم حتى في من إلى وجوب. يقول إذا دار الأمر بين خبرين أحد يدل على الوجوب والأكثر من قدم الوجوب لأجل أنهم أحوط، فاللازم أن يتفقون الكل. ليش هنا الأكثر ما اتفقوا؟ فقط الأكثر قالوا ما اتفقوا. هذا المضاعف الأول. والمضاعف الثاني نقول عبارتهم مطلقة، هم قالوا ناقل ومقرر. أنت تتخصص تقول مقصودهم يعني مقصودهم يعني مقصودهم يعني مقصودهم يعني شبه الوجوبية، هل تخصص لا مخصص؟ هم ما خصصوا. لذلك يقول لكن فيه أولا وثانيا التفت إلى التركيب المنهجي مع جريان بعض أدلة تقدم الحظر. أدلنا التقدم الحظ في المسألة الثانية، واحد منها شنو هي؟ قلنا يقدم الحظ لأنه أحرم، وهذا يجري لأجله اتفق الكل، وهذا نفسه يجي فيه هاي مسألتنا، مسألة الناقل والمقرر. لازم يعني شبه الوجوبية، لازم نقدم الوجوب الكل يتفقون لأجل أنه أحرم، مع جريان بعض أدلة التقدم الحظ تجري وين؟ فيها، فيها يعني وين تجري فيها؟ في المسألة الأولى اللي بيحملتوها على الشبه الوجوبية. مثل الناقل والمقارن. لكن فيه مع هذا ماذا فيه؟ اطلاق كلامهم. يقول كلامهم في المسألة الأولى الناقل والمقارن مطلق يشمل الشبهة التحريمية أيضا، وعدم ضرورة التخصيص في كلماتهم، أي خصصوها في كلماتهم هاي مسألة الناقل والمقارن بشبهة الوجوبية، ولأجل عدم اختصاصها. لا، ولأجل عدم اختصاصها بالشبهة الوجوبية. شوف، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين شيخ اختار تقديم الإباحة على الحظر لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل. شوف هذا الشاهد شنو شلون يقول، ولأجل أن المسألة الأولى ما تختص بيما، نقولوا وياي ما تختص بيما بالشبهة الوجوبية. بعض علمائنا بعض سادة مشايخنا قال إذا جانا خبر واحد يدل على الإباحة والثاني يدل عليه من دير بالك على الحكم، ما دير على الوجوب على الحكم. قال أنا أقدم شيء يسمونه، واحد إذا يقول الطفل حلال واحد يقول حرام، أنا أقدم شيء يسمونه، أنا أقدم شيء يسمونه، أنا أقدم شيء يسمونه الخبر الذي يدل على الإباحة. لا أقدم المشهور، المشهور يقدمون الفرق، أنا يقول أقدم الإباحة، أنا أقدم الإباحة. ليش؟ قال لأنه في مسألة الناقل والمقرر أنا أقدم يابو المقرر. شوف فرع هذا على ذلك، هذا معناه أن مسألة الناقل والمقرر تشمل أيضا علم شبه التحريمين، يعني إذا دار الأمر بين الوجوب حرمة والإباحة ما تختلف بالشبه الوجوبية. هذا تفريعا يدل على أن مسألة الناقل والمقرر ما تختلف بالشبه الوجوبية، تعود بالشبه التحريمية هذا أيضا حتى يصح إلى أن يبود. إذا جاءنا خبر مبيح وحاضر أنا أقدم المبيح لأني في مسألة الناقل والمقرر أقدم شنو المقرر الذي يقول بالإباحة وأترك الذي يدل على الحرمة. هذا معناه أن تبقى مشغلة عم شو ما التحريمي أنت في الجيدة. نكات هواية خفية ودقيقة، دير بالك يا أخي. ولذا اختار بعضه، يعني ولأجل أن المسألة الأولى تعم، يمكن أن يقال تعم، اختار بعض سادة مشايخ مع تقديم الإباحة، هذا اللي يقوله الشيخ حلال على الحاضر. ليش؟ مبني على هذا لرجوع، قال لأن هذا يرجع إلى تقديم المقرر على الناقل، وأنا أقول في تجربته تقديم المقرر كان معناه أن المسألة الأولى أمس ما تحريمية، لرجوع إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة، هو اختار تقديم المقرر على الناقل في تلك المسألة خلافا للمشهور. على أي حال، فإذا شنو تسوي؟ ما تقول لي يا أخي شلون نحل الإشكال؟ يا إشكال أنه هناك قال الأكثر وهنا اتفق الكل. إذا الحل الذي إحنا أبرزناه شو ما قبلته؟ إحنا شنو الذي أبرزناه؟ تخصيص المسألة الأولى بشكل وجوبي. شو أنت أحكي؟ يقول أنا أحكي فرد حكي مختصر مفيد. أقول من قال في المسألة الثانية الكل اتفقوا؟ على تقديم الناقل. الأكثر يقولون بتقديم الناقل، وفي المسألة يعني تقديم الحاضر، وفي المسألة الأولى ما تأثر قالوا بتقديم الناقل، هي تبع الشرع الحمد لله، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى عن الأكثر، بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاضر على تقديم الناقل، هاي كلش حلو، يعني بعض العلماء فرع المسألة الثانية على المسألة، فإذا فرع يعني معناه كل من يقول في المسألة الأولى بتقديم الناقل بذلك هم هؤلاء يقولون بتقديم الحاضر، ومن لا يقول لا يقول هنا. فارجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. إحنا قلنا وأما في درسنا أمس في الدرس السابق، قلنا ما لا يكون مقولا ثلاث أمثلة. المثال الأول ياهو أصل، مثال الثاني ياهو هذا السنة، مثال الثاني هذا. يعني نقول لو جاءنا خبران واحد يقول بالحرمة واحد يقول بالوجوب بالحرمة، لأن دفع المفسدة أولى من جلب دفع المفسدة أولى من هاي وين تجي الحكاية؟ إذا واحد يقول بالحرمة واحد يقول بالوجوب نقدم الحرمة لأجل أن دفع المفسدة أولى، كما ذكرنا هاي الحكاية وين؟ في مبحث ماذا دوران الأمر بين محذورين عند تعارض احتمال الوجوب والحرمة. لكن الشيخ يقول أنا أشوف أن المناسب أقول بالتخيير. أقول ماذا بالتخيير؟ ليش؟ يقول لي أجل أدنى أخبار، يقول إذا تعارض خبران تخير. شهاي شو كنت تعمل بيها يا أخي؟ هاي أخبار التخيير شو لا فيما سبق قبلتها فيما سبق عن شو فيما سبق. يعني إذا كان أحد الخبرين يقول التوتل حلال، خبر الثاني يقول حرام، ما أخبرتها. لأن احنا قدمنا ياهو إذا تتذكرون يقول الأخوات كما الشيخ الأنصاري صار بناءه نتي أخيرا لا ذات سمع السيف اللي يقول بالإباحة تخيير ماكن وإهناك ما أحمل نبيه إهنا إذا صار البناءه الناس من يحمل بيه إهنا وين هنا إلا واحد يقول على الوجوب واحد يقول على الحر عند دوال عمر بن محذورة سهل تبقى بلا مولة خطبية يعني ما راح تكون معطلة عن العمل ما هو الزاق يعني بالتالي. لذلك يقول ومن جملة هذه المرجحات يا مرجحات التي لا تكون مقوية تقديم دليل الحرم على الوجوب عند تعارضهما تعارض الحرم الوجوب دليلهم شنو واستدلوا على ما ذكرناه مفصلا في مسألة فات البراء عند تعارض أثناء الوجوب والحرم دون عمد المحضورين وهو شنو اللي ذكرنا قلت فعل مسألة أولى من جلد المصلحة وانت شنو هي الشيخ الأنفاني والحق أنا رأي فيه وإن لم نقل به وير إذا لم يكن خبران مجرد احتمالين احتمال وجوب احتمال حرمة من دون خبرين وإن لم نقل به عن بالتخيير في الاحتمالين يعني مجردين عن الخبرين لكن إلى أين الخبران نقول بالتخيير أخبار التخيير لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاح فيه المستفاد هو لزوم التخيير مع تتابع الخبرين ومع تساويهم عبر التخيير عبر التخيير من جميع الوجوه التي لها مدخل في رجحان أحد الخبرين إذا نستعرض من جميع الجهات المستفاد من أخبار التخيير حتى إذا نتمكن من الإمام حتى إذا الإمام المعصوم موجود أخبار التخيير تدل على التخيير مطلق فهناك أما خصوصا وين يا جماعة اللي ما يمكن ملاقاة الإمام بعدها بلا إشكال هنا نقول بالتخيير خصوصا ما عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام عليه السلام في زمان الرجوع قد واحد يقول في زمان التمكن قد واحد يقول ما يجوز ما يجوز ما يجوز ما يجوز التخيير بل يجب التوقف لأخبار التوقف إذا يقول الذي يحمل عليه يعني على التمكن على زمان التمكن أخبار التوقف يقول أخبار التوقف محمول على زمان التمكن يعني في زمان التوقف الإمام لعله يجب التوقف في أخبار التوقف عند عدم التمكن الإمام حتما بعد التخيير الذي يحمل عليه أخبار التوقف يعني أخبار الإرجاء أرجع رأيك بالقائمة فلي أخبار التخيير قل بالتخيير بل إذا ما نريد إيه أنا نطبق أخبار التخيير شوائل نطبقها يا أخي إيه ناك ما أخبره إيه ناك ما تبقى عليه قال مجال بل لو بنينا على بحث أخبار التخيير في هذا المقام أي لبار أي بني عسل في هذا المقام يا مقام يعني إذا خبر يدل على الحرمة خبر يدل على إمام على الوجوب يعني دوران أمر بين معذورة أيضا لحسن أيضا بعد هاي هي تفسيرها أيضا يعني بعد الترجيح لموافقة الأصل هناك المسألة الثالثة ما سبق إذا واحد يدل على الإباحة واحد يدل على إمام على الحرمة رجحنا هناك بالأصل إذا صار بنعنا هناك الرجح بالأصل بس الأصل شنو كما قال الشيخ الطوسي هيك شيء يعني رجح الخبر اللي يوافق الأصل براءتين ناخذ بالخبر اللي على البراءة احتياطين ناخذ بالخبر اللي على الاحتياط إذا صار إهنا تهد شيء إهنا بعد شيء سوى إهنا ما بنا تطبق أبارة تخدشة شيء سوى بعد لبارك للعبارة صعبة وأنا أقول لك صعبة بارد لو بنينا على طرح أخبار التخيير في هذا المقام أيضا عن شنو يعني بعد ما اقتربنا في ما سبق رجحنا الخبر ده الموافق للأصل الذي يدل عن إباحة إذا كنا بعدها أو الحرمة الذي يدل إذا كنا حرمتيين احتياطيين لازم يبقى لها مورد من هاي أخبار التخيير يصبح لحمل هاي الأخبار الكثيرة الذي يدل على التخيير عليه كما لا يخفى على المتأمن فالمعتمد الخلاصة وجوب الحكم بالتخيير إيش وقت يا أخي وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى خبران من حيث القوة كلما كان خبران واحد يدل على الوجوب واحد على الحرمة تساوى ولم يرجح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع تخيير ودن المرجحات اللي نلقناها من دير الهباب موافقة الأصل يريد يبطل كل عنه إحنا يعني يريد يبطل عنه أو لعله دائما يبطل عنه حتى فيما سبق موافق في الأصل الذي هي كلام كان أول مرجح الأول. الثاني شنو الأمثلة الثلاثة إيه ساعدني بالله عليها ثلاثة أريد أن أطلع لك الساعة واحد الأصل واحد شنو المقرر هذا الذي كان ناشد على ما قلت رقم اثنين نسيت أنا نسيت شو أقول هذا رقم اثنين تقديم الناقل كوننا ورقم ثلاثة ما قلنا لي الآن ذكرنا أنه مقدم الحرمة عند النص الأولى من جنب المصلحة يقول دني نذير الهباء تأخير بابا لذلك ولا يلتفت إلى المرجحات الثلاثة الأخيرة هاي اللي ذكرنا أنا قاعد أطلع أكيد الثلاثة يرضى لك شلون طلع الثلاثة ها أصل هاي واحد مقرر هاي اثنين درع المسجد أولى هاي ثلاثة الراجعة هاي الثلاثة كلها علما إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له مع قطع النظر عن شنو يعني حتى إذا لم يكن خبر موجود مجرد احتمال الحرمة واحتمال الوجوب كان فقط هاي المرجحات الثلاثة تأتي ترجح تقول خذ بالموافق الأصل يعني موافق الأصل مرجعة حتى إذا لم يكن خبر مجرد احتمال كان أو مثلاً هذا دفع المسألة أولى من جنة وصعادة يأتي حتى لو لم يكن خبر موجود لذا يقول الراجعة هاي ترجح مضمون أحد الخبرين حتى لو ما كان هذا المضمون يجب عليه خبر متوناً لخبر على أي حال على جنب باري باري نقول بالتخيير ليش؟ لحكومتي من أول فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير ليش؟ لحكومتي تعديل إلى وجوب الحكم بالتخيير لحكومتي أخبار التخيير على جميع هذه المرجحات الثلاثة وإن قلنا فيها يعني هاي المرجحات الثلاثة في تكافؤ الاحتمالين يعني في صورة ماذا وجود احتمالين من دون خبرين لكن مع وجود من الخبرين اللي يعطي عن حرمه وعديد عن الوجود لازم نقول بالتخيل أخبار التخيير وإن قلنا بأن المرجحات في تكافؤ الاحتمالين يعني إذا تكافؤ الاحتمال الوجود كان حرمه من دون خبرين نعم يجب الرجوع الى فاذا بين المرجحات الثلاثه ما ناخذ بها عند تعارض الخبرين ثانيا ضمها ليش وقت لو اذا ما يوجد خبران قلنا هاي واحد لذلك قال وان قلنا بيعات التكافؤ الاحتمالي لو اذا كان المعارض غير خبرين بين مثلا شنو بين شنو بين شهرتين بين شهره واجماع نعم يجب الرجوع الى المرجحات هاي الثلاثه في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية مثل شهرة ويا شهرة هتشي شهرة ويا إجماع مثلا منقول إذا قلنا بحجية هذه أدلة الظنية من حيث الطريقية وإذا قلنا بحجية من حيث الطريقية لازم الطريقية ماذا؟ تفاقم فإحنا نقول ما يستفقم بس نعمل دي ماذا المرجحة أما إذا قلنا بالسرغية لازم شنو هو؟ تخيير بعد ما ناخذ بالمرجحات لذلك اذا قلنا بحجية تبني الادله الظنيه من باب الطريقيه المستجمله الطريقيه علما للتفاقم او للتوقف عند التعارض لكن اذا ساقنا ورجعنا الى الاصل هذا راح يصير مرجع ما راح يصير يسمونه اذا ساقنا ايه اذا بنينا على الطريقيه توقفنا او ساقنا هذا معناه لما نرجع للاصل بني المرجحات هذا راح يصير مرجع ما راح يصير مرجع لذلك لكن ليس هذا من باب الترجيح في شيء لما نرجع لبني المرجحات هاي مرجع راح يصير ما راح يصير مرجع على اي حال فيساقنا على الطريقيه او نرجع لبني المرجحات اللي واحد منها الاصل مثلا او دفع المساله اولى اما اذا قلنا بالسببيه مناسب شنو تخيل كما في الخبرين بلا عسل نتخير في سائر الامارات غير الخبرين بلا عسل ايضا نتخير نعم لو بعد ما ناخذ المرجحات نعم لو قلنا بالتخيير في تعارضها يعني في تعارض الامارات الظنيه شو تقول بالتخيير بناء السببيه غير ذلك بدل النكات راح نخلص اذا قلنا بالتخيير من باب تنقيح المناط شنو بقى تقع المناط يعني نقول اذا التخيير وجب بين الخبرين وجب بين سائر الامارات لعدم الفرق بناء على السببيه لا فرق المناط واحد بين الاخبار تعارض الاخبار وغير الاخبار كان حكمها حكم من يعني امارات الظنية غير الاخبار حكم الخبرين كما في الخبرين نتخيل ما نرجع للمرجحات هنا كذلك لا تفيد تأمل تنقيح المناط هذا ما تقول لي انت من جيبه تنقيح المناط ما نجي انه لا فرق بينهما اذا عندنا سبب التخيير عندنا سبب التخيير هذا فيه تأمل واشير لك الى تأمل ثاني مهم تأمل ثاني مهم اشير لك اياه الى تقبل هذا فرق بحث يستحق الإشارة إليه. أن المرجحات اللي ذكرناها للخبرين مثل أشهرية مثل أوثقية مثل مخالفة العامة مثل مثل مثل مثل مثل مثل هاي تختص بالأخبار يوضعهم سائر. هذا بحث مناسب لحد الآن ترى ما ذكر الشيخ هذا مناسب أن يذكره أو تعوق بقية الإمارات إذا تعارضت نقدم الأوثق نقدم الكذا. بعضهم قال بلي هاي نطبقها على جميع الامارات ولا غير الاخبار وانت على الاجماع هاي تطبقها على المشكله ما اغلى الاجماعات اللي يجيبوها هسه لا اقل يا اخي نطبقها على الاجماع المنقول. ليش يا اقل على الاجماع المنقول؟ لا اجماع المنقول هو خبر ينقله عادل ينقل الاتفاق فهو خبر. لا اقل نطبقها على الاجماع المنقول أو نطبقها ماذا على كل الإمارات لو تم الإجماع ماذا الإجماع. لذلك يقول لكن فيه تأمل يعني في تطبيق التخيير اللي ذكرناه في الأخبار نطبق على تعارف غير الأخبار مشكلة لأن الدليل دل في الأخبار تخيير أما في غير الأخبار لم يدل على التخيير فقط يعني كالتأمل نشير إلى هذا البحث وهذا البحث مهم كان مناسب يشير له بإشارة جميلة واضحة بالي ليش تشي إشاراتك عنوان شنو نصي هل المرجحات المذكوره في الاخبار شنو العنوان شنو نصي تختص سنه تقول لي نخلص الكتاب شنو في العنوان تجيب لنا اياه نريد نقعد هل بس عنوان اي معنوان ان شاء الله صغير هل تختص هذه المرجحات البالي المذكوره في الاخبار مثل الاوثقيه والاشهريه ومخالفه العامه بباب الاخبار او تعم غيره فهو يقول فيه تامل كما يعني كالتامل في اجراء التراجيح المتقدمه اللي تقدمت في تعارض الاخبار اجراءها يعني اجراءها وين في غير الاخبار محل تامل وان كان الظاهر من بعضهم انه ما يتامل في جرياني جميعي احكامي الخبريني من الترجيح يجريها وين من الترجيح في الاخبار باقسام المرجحات من الترجيح فيها يعني في الاخبار او فيها يعني في سائر الامارات باقسام المرجحات اللي مذكوره هناك كلها احنا نطبقها حتى وقالت العامه حتى وقالت كلها طبقت من يجيب هالحكي مستغفرا عدم الخلاف في ذلك عندما انه هذا ما في خلاف اجماع الشيخ الانصاري مثلا سبب الاجماع على ذلك او لا اقل ينطبق على الاجماع المنقول مشهد انه خبر او اجرينا ذلك عن هذه المرجعات في الاجماع المنقول من اي باب اجرينا من حيث انه خبر فيشمله حكم الخبر فهو اذا تم الاجماع او لا اقل ان الاجماع المنقول خبر انطبق عليه والا اذا الاجماع ما سلمنا ففيه تامل أنه في تطبيق من المرجحات على غير الأخبار. بس الشيخ الأنصاري يقول يا أخوان لا تقضون وتبكم في هذا البحث ترى بلا قاعدة. بحث مهم شنو بلا قاعدة؟ يقول صدق بلا قاعدة. ليش؟ لأن غير الأخبار حجيتها من يابا ظن المطلق لا ظن الخاص. يعني الشعور حجة اجماع حجة قولوا ياي بعد شنو بس الاجماع خرجة اجماع لانه واحد يقول من باب الخاص من باب خبر الشعور حجة القياس حجة ما ادري شنو اجماع هذا كله من باب ماذا الضمن المطلق بدليل الانسداد. فاذا تعارضت الدليلان من بدي شهرتان فاذا فرضنا الظن فقد عن هذا كلاهما ليس حجة ولا معنى لاعمال المرجعات. إذا بقى في واحد فهو الحجة دون ذلك بعد لا تصور أعمال المرجحة لأن حجتكم لا ظن المطلق يبقى ظن المطلق في بناتكم أي شيء لا بد يبقى ماذا لو يصب على الثنين تبدينا تصرف عن حجية لا معنى للترجيح لو يبقى في واحد فقط ذات الحجة لذلك يقول لكن التكلم في ذلك في هذا البحث هو أنه هل نعمل المرجحات في غير الأخبار نعملها ولا يقول قليل الفائدة لأن الطرق الظنية غير الخبر ليس فيها ما يصح للفقيه دعوى حجيته من حيث أنه ظن مخصوص إلا في الإجماع المنقول إلا أنه خبر واحد ما هي نقمة آخر سوى الإجماع المنقول لخبر الواحد أما غير خبر الإجماع شي يسمونه بالي حجية مدار الظن المطلق فإن قيل بحجيتها يعني أن الإمارات الأخرى غير الإجماع فإنما يبقى الظن المطلق يأخذ بعض مطلق الظن وطيلا ما مطلق الظن كلها رأيت أن المرجع في تعارض الإمارات المعتبرة عن بعض الظن المطلق على هذا الوجه يعني بعض الظن المطلق المرجع عند تعارضها إلى تساقط المتعارضين الشرطي إذا الظن فقد من كليهما إن ارتفع الظن من كليهما او يسقط واحد عن الحكمية اذا زال احد الظنين. بالتالي ما يبقى كلا الظنين حتى لو رجح. او سقط احدنا عن الحكمية ويبقى الاخر بلا معارض ان ارتفع الظن عدمي عن احدهما. فاذا بالتالي في غير الاجماع المنكر هذا البعض بلا فائدة. طب لعلك تقول لي قل شبه الاجماع المنكر او في فائدة لانه مبال خاص. اقول لك فيه في فائدة طبقين جمع الدلائل مثلا نجم نطبقه في الاجماعين المنقولين. نشوف معقد هذا الاجماع ويا معقد هذا الاجماع. اذا واحد عام وواحد خاص مخصص. هاي لطيف سنة. في الاجماعين المنقولين مخصص. اذا واحد مخالف للعامة ينقله من العامة. مضمونة موافق للعامة. الواحد ماذا موافق للخاصة نعمل بالموافق ماذا. وهكذا. لذلك يقول واما الاجماع المنقول انت تقول في الاجماع المنقول شو فالتصريح بالنيج جميع المرجحات فيه بحسب الدلاله من حيث الظهور والنصوصيه جاهز فيه. يعني اذا كان معقد الاجماع احد الاجماع النص يعني خاص واحد المعقدين ماذا اخ ضارب نقدم النص المخصص يعني. واما الترجيح من حيث الصدور يعني اذا كان الناقل على الاجماع اوثق اعدل مقدمة او مجال الصدور يعني موافق كان ماذا مخالف العامة. فالظاهر انه وان قلنا بان الاجماع ليس بخبر عرفا ليه بخروج عن الخبر عرفا ومتشم لي شوف العبارة شلون قاعد اسوي لك اياها شوف العبارة صعبة ترى هاي ومتشم لي اخبار التعارض خبرين قدم الاوثق وكذا متشم لي ها ومكسب لأخبار تعارض الأخبار وإن شملته خبر النبأ آية النبأ وإن شمل لفظ النبأ في آية النبأ لكنه خبر ما يشمله تعارض الخبران ما يشمله. فإذا ما يشمله أخبار تعارض الخبر القادم الأوثق عن تعارض الخبرين الأشهر ما يشمله لكن مع ذلك أطبق ترجيح السندي الصدوري والترجيح الجهتي ليش لعموم هاي لعموم يا أخي تعليل علما الى شي يسمونه الى قوله فالظاهر انه كذلك ليش يعني نقدم الناقد بالترجيح الجهتي والصدوري لعموم التعليل المسؤول القولي فان المجمع عليه هذا التعليل عام فان المجمع عليه لا ريب فيه او دع ما يريبك الى او رد في خلاف علم هذه دلنا اخي على انه ماذا عموم العلم يا اخي متمسك لي لأن هاي العلة عامة لا ريب لأن المجمعين لا ريب فيه نقول حينئذ إذا أحد الإجماعين كان موافق ماذا مضمون للعامة واحد ليس موافق بل مخالف عامة فالذي لا ريب فيه عليه من يصدق على المخالف العامة فنأخذ فيه فنتمسك حينئذ بعموم العلة لذلك جاء إنذاري لعموم التعليم المسلم من قوله أن المجمعين لا ريب فيه ولقوله لأن الرجل يخلاف نتمسك بعمومه وإن كانت التعليلات هي واردة في خصوص الخبرين لكن المورد احنا قارين لا يخصص هذا شمس جماعه وعلى كبير من اول ليش الشيخ الانصاري ما كان هكسي شي يسمونه يطبق دائما على اي حال يقول لان خصوص المورد لا يخصص الوارد ومن هنا يا اخي يصح لك ان نطي شاي لشاي يصح اجراء جميع التراجيح المذكورة في الخبرين مثل ماذا مخالف العامة موافقة الكتاب اوثاق اشهار احداث كلها نطبقها في الاجماعين المنقولين بل لا اكثر عدولا حتى في غير الاجماعين المنقولين هم في شهرتين طبع عموم التعليم المركز بل غير الاجماع المنقول من الامارات التي يفرض حجيتها لكن الامارات التي يفرض حجيتها من باب الاخرى اما الامارات اذا كانت حجة الاخرى من باب الظن المطلق قلنا ما يمكن التطبيق ليش لانه عند التعارض ان زال الظن انفرض عن حجيه ان بقى هذا الظن ناخذ ذلك فقط دون الاخر ومما ذكرنا يظهر حال الخبر مع الاجماع المنقول او غير المنقول اجماع المنقول يعني اذا تعارض خبر ويا اجماع منقول او ويا شهرة من الظنون الخاصة لو وجد ماذا غير خبر من الظنون الخاصة غير الاجماع المنقول من الظنون الخاصة لو قلنا الشهرة حجة من دعوة الظن الخاص قام الدليل الخاص على احد لو فاذا تعارض خبر مع اجماع او تعارض ماذا خبر مع شهرة شن سوي ظهر الحال شلون ظهر الحال قل لي يعني نطبق المرجحات ياه الذي ويا مرجح مخالف العامة ناخذ تمسكا بعموم التعليل فإن التعليل وإن كان وارد في خصوص الخبرين لكن نتمسك ماذا بعمومه حتى عند تعارض ماذا خبر مع غير خبر والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله